فيك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة من برامج مستفادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة ما تريد لك نجيبه اسأل وتلقى اللي فادة التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني حقق مرادة على الزوجين أن يدركا أن علاقتهما ليست صراعية بل تراحمية تكاملية زوجية والتفاوض فيها ما هو إلا أداة لضبط ميزان الحقوق والواجبات يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني حقق مرادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله حياكم الله إخواني أخواتي في برنامجكم الذي يحبكم وتحبون وحدثني الزمن إذا كانت الوظيفة وكان العمل هو محور الحياة الزوجية فكبش الفداء هم الأبناء هم الأسرة بلا تردد الشك إذا دخل من الباب خرج الاستقرار من النافذة الصراحة صابون القلوب سأذكر لكم في هذه الحلقة لغات جميل أن تكون فيما بيننا إن استطعنا أن نسميها حقوق زوجية في لغة جميل أن تكون فيما بيننا وهي لغة التواصل البدني ترى يا إخواني هذه لغة اللمس التي ربما يتساءل بها كثير من الناس ويظنها ترى أعظم عقوبة عاقب الله عز وجل عليها السامري أن قال اذهب فإن لك في الحياة ألا تقول لا مساس ألا يلمسك أحد ولا تلمس أحد لذلك تخرج إنزيمات من مسامات تلك الأعضاء سبحان الله تريح النفس والجسد ولذلك لغة العيون لغة اللمس لغة الهمس التواصل بأنواع هذا من أجمل الأشياء التي ينبغي أن تكون فيما بيننا نحن كأزواج أنا لا أطلب شيء مستحيل أنا أهم شيء أبغى نبتعد عن اللغة السيئة لغة النقد نحب النقد البناء لكن لا نحب النقد الهادم كثير من النساء ضعفت شخصيتها وهان عليها نفسها بل صغرت حتى أمام أولادها بسبب دائما الزوج يعرف لغة النقد الأكل اللبس لابد أن يعرف كل زوجين قد تسلل إليهم الفتور فأوردهم النفور أن كل واحد منا أعطاه الله شخصية تختلف عن الآخر إما أن تكون شخصية حسية أو سمعية أو بصرية الرجل يحب الاختصار لكن المرأة تحب التفصيل أنت نعم إذا حببت امرأتك قبلتها كما هي لكن هي تريدك أن تهتم بتفاصيل الأمور بهندامها بلبسها حتى بصبغة شعرها هذا يعني لها الشيء الكثير يعني لها الشيء الكثير إذا لغات المدح والثناء أحتاجها الرجال من أصحاب الحبيب نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل هذه بنت أبو بكر يثني عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم فكيف امرأتك؟ بعض الناس يقول أنا ما أبغى أمدح كثير أخشى تخرب علي أو لا أريد لا لا لا, لا. قل سيما أننا في زمان عندنا وسائل التواصل الاجتماعي ارسل لامرأتك رسالة عبر لها بكلمة ائتي لها بهدية شاركها همها امتدح ذكائها قل لها عن طبخها أنت امدحي عمله قل له أنت ما قصرت هذه الكلمات البسيطة التي نقولها بسيطة لكن والله إنها عظيمة عظيمة عود لسانك قول الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد. يا أخواننا، الحقوق الزوجية إذا أردنا أن نجعلها ماثلة أمامنا وخاصة في مشاكلنا، قولوا على حياتنا السلام. نحن لسنا في حلبة مصارعة أو في سباق السيارات من الفائز أو من الخاسر. أنا أنت وأنت أنا، كلانا روحان قد سكنا جسدا. المدح والثناء لنا جميعا والخسارة علينا جميعا. لذلك الحقوق الزوجية جميل أن نعرفها قبل الزواج، لكن بعد الزواج تذوب في بحر ما يسمى فن التغاضي، فن عدم التدقيق، فن عدم استخدام العدسة المكبرة لمشاكلنا. وإنما عندما نتعود على أن تكون الحقوق ماثلة أمامنا، ستضيع عندنا لغة عظيمة هي لغة ولا تنسوا الفضل بينكم. كل واحد منا له فضل على الآخر، كل واحد منا له بصمة على الآخر، كل واحد منا له شيء على الآخر. ولذلك سبحان الله، يوجد أناس يعني ضربوا لنا أروع الأمثلة بحبهم وتضحياتهم. هذا الرجل الذي أصيبت امرأته بمرض السرطان، ومن طبيب إلى طبيب حتى قال له الدكتور اذهب بها وعد بها إلى أولادك، سرطان. الزوج مهن عليه هذا الأمر، ذبائح، وليمة، مناسبة، حتى يهمها أنك صرت طيبة، حتى أنشأت أبيات لأن المريض يعرف نفسه، فقالت ترى الذبائح وهلها ما تسليني، أندري إن المرض لا يمكن علاجه، أدري تبي راحتي، لا يا بعد عيني، حرامي ما قصرت إيديك في حاجة، خذها وصية ومانة لا تبكيني، لو كان لي خاطر ما ودي إزعاجه، أبيك بيديك تشهدني وتسقيني، أمانتك لا يجي، جسمي بثلاجة، لف الكفن في يديك وضف رجليني، ما غيرك أحد كشف حسنه وإحراجي، أبيك بالخير تذكرني وتطريني، يجيرني من خالقي من ناري وهاجة، سامح سامح على اللي جرى ما بينك وبيني، أيام نمشي عدل ويامي معواجة، همي عيالي ونلي فيني كافيني، علمهم الدين تفسيرا ومنهاجة. الله أكبر، عندما تخرج هذه الكلمات من قلب صادق ومن أنثى حقيقية ليست عنكبوتية إلى رجل حديدي، ليس الحديد بمعناه الحقيقي وإنما حديد بشخصيته، لكنه عند امرأته ذاك الصبي الذي لا يعرف إلا لغات التغاضي والحب والاحترام. نعم يغضب لكنه يعود، نعم ينتقد لكن بالنهاية يرجع. إخواني وأخواتي، الفشل قد يكون في طريقنا وسنسقط، لكن سقوطنا ليس فشلا، إنما الفشل عندما نبقى في مكاننا لا نتحرك خطوة إلى الأمام. الغزال هو أسرع حيوان، لكن مجرد ما يلتفت سيفترسه الفهد والأسد، وسيكون عرضة للمشاكل وللسخرية من الناس. الحقوق الزوجية هي سعادتنا بأيدينا وتعاستنا بأيدينا. نشاهد هذا التقرير وإن شاء الله نضع النقاط على الحروف. عسى الله أن يوفقنا وإياكم إلى أحسن الأخلاق والأفعال والأقوال. استودعكم الله على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمته وبركاته. الله يديم التصافي كلني حقق مرادة. الحقوق الزوجية. كشفت دراسة أعدها مركز قانوني أن هناك 11 سبباً وراء انتشار حالات الطلاق، وأن من الأسباب الرئيسية التي تفضي للطلاق في المملكة عدم رؤية ومعرفة الزوجين ببعضهما قبل الارتباط. وأرجعت الدراسة إلى أن الزوجة وعدم قيامها بحقوق زوجها الشرعية سبب في انتشار الطلاق. وأوضحت الدراسة أن تدخل الأسر في تفاصيل الحياة الزوجية كان سبباً في إنهاء الحياة بين الزوجين، أن بعض حالات الطلاق تعزى لعمل المرأة خارج المنزل نهارا وفي الزيارات والنوم ليلا. وأشارت الدراسة إلى أن عدم اعتراف الزوجة بفضل زوجها في المسؤوليات العديدة التي يقوم بها له أثر سلبي على الحياة الزوجية. وأرجعت الدراسة المسؤولية إلى الزوج عن انتشار الطلاق من خلال تلفظ الزوج على زوجته بالسب والشتم وعدم التزامه باحتياجات الأسرة.